جميعا في مناسبه بدء الفصل الدراسي الثاني وحلول شهر رمضان الكريم. اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليوم والبركات، وكل عام وانتم بخير. لو سمحت الصوت. إن شاء الله هنبدأ مع بعض ونقرر التشريعات الاجتماعية. بالنسبة للتشريعات الاجتماعية، وبعدين الكلام المجموعة اللي ورا، نجد ان مادة التشريعات الاجتماعية بتنقسم الى قسمين اساسيين. القسم الاول هنتناول فيه التشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية او نظام التأمين الاجتماعي، والقسم الاخر هنتناول فيه التشريعات الخاصة بالعمل. بالنسبة للقسم الاول وهو الخاص بتشريعات التأمينات الاجتماعية، هنتناول هذا القسم في ثلاث موضوعات أساسية. الموضوع الأول هنتناول فيه إيه هي المبادئ العامة في التأمينات الاجتماعية، أو بما يعرف التشريعات المنظمة للمبادئ العامة للتأمينات الاجتماعية. الموضوع الآخر أو الموضوع الثاني هنتعرف عليه على إيه هي الفئات المستفيدة من نظام التأمينات الاجتماعية. من المستفيد من التأمينات الاجتماعية؟ أو بمعنى على من يطبق نظام التأمينات الاجتماعية. الموضوع الثالث والأخير في هذا القسم هنتناول فيه أنواع التأمينات الاجتماعية، يعني الفئات أو الأشخاص اللي خاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية واللي هيطبق عليهم نظام التأمينات الاجتماعية، إيه هي أنواع التأمينات اللي بتشملهم، أو بمعنى إيه هو التأمين الخاضعين له واللي هيبقوا مستفيدين منه في هذه الحالة. ده بالنسبة للثلاث موضوعات. كل موضوع من الموضوعات الثلاثة له موضوعات فرعية. بالنسبة للموضوع الأول وهو تحديد المبادئ العامة في التأمينات الاجتماعية. طبعاً أنتوا أول مرة يمكن تسمعوا عن مصطلح التأمينات الاجتماعية. يمكن خدتوا هذا المصطلح كعبارة وجيزة. لو تفتكروا او ترجعوا بالذاكره للوراء في ماده حقوق الانسان، خدتوا حاجه بما يعرف بالحق في الضمان الاجتماعي او الحق في التامين الاجتماعي كاحد الحقوق الاجتماعيه. ولكن نحن في هذه المحاضره سوف نتكلم تفصيلا عن هذا المصطلح وهو التامينات الاجتماعيه. في الحقيقة موضوع التأمينات الاجتماعية من الموضوعات اللي على درجة كبيرة من الأهمية. ليه؟ لأن احنا لو نظرنا إلى نظام التأمينات الاجتماعية نجد مفيش أي شخص بيعمل في أي جهة من الجهات إلا ويكون خاضعاً للتأمينات الاجتماعية. أي موظف موجود في الدولة سواء يعمل في وظيفة حكومية أو في هيئة عامة أو في شركة من شركات القطاع العام أو في القطاع الخاص إلا ويطبق عليه نظام التأمينات الاجتماعية. وبالتالي الوعي بأحكام التأمينات الاجتماعية له أهمية كبيرة جدا بالنسبة لأي عامل أو أي موظف عشان يعرف إيه هي حقوقه وواجباته بالنسبة لهذا النظام المهم جدا اللي هو هيلمسه في الحياة العملية أو الحياة الوظيفية بمجرد ما ينتهي من دراساتكم إن شاء الله، وهتعينوا في الجهات المختلفة اللي هتعين فيكم كباحث اجتماعي سواء في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية أو في أي وظيفة من الوظائف. أول حاجة بيخضع لها أو بتطبق عليه هو نظام التأمينات الاجتماعية. طب إيه المقصود بمصطلح التأمينات الاجتماعية؟ مصطلح التأمينات الاجتماعية المقصود به هو عبارة عن نظام قانوني اجتماعي يهدف إلى تحقيق الأمن الاقتصادي للأفراد اللي مشمولين أو اللي مخاطبين بنظام التأمينات الاجتماعي. هو عبارة عن نظام قانوني اجتماعي سمي هذا النظام نظام قانوني ليه؟ لأن أي نظام من النظم ينفع النظام ده يسير أو يطبق أو إن هو يتطور إلا إذا كان له قانون يحكمه وينظمه. مفيش نظام من النظم تنفع إن تسير أو تطبق من غير أن يكون لها قانون. كل الأنظمة لابد أن يكون لها قانون يحكمها. وبالتالي نجد إن نظام التأمينات الاجتماعية قالوا ليه إن ده نظام قانوني؟ لأن هذا النظام له قانون يحكمه يعرف بقانون التأمين الاجتماعي أو قانون التأمينات الاجتماعية. طب هذا النظام سمي نظام قانوني اجتماعي ليه؟ لأن هو بيخاطب الفئات الاجتماعية. خاطب الفئات إيه؟ اجتماعية، يعني الفئات ذات صبغة اجتماعية في هذه الحالة، سواء كان عاملا أو موظفا، أي كان وظيفته وأي كان جهة العمل اللي بيعمل فيه. بالمناسبة هنسمع يعني مصطلحين هنكررهم على طول في أغلب المحاضرات، وقد يفهم البعض منكم إن هذه المصطلحات بمفهوم خاطئ، يعني ما يفهمش المصطلح بمعناه الصحيح. مصطلح العامل، طبعا إن يتبادر إلى ذهنكم مصطلح العامل هو عامل النظافة أو عامل الخدمات أو العامل اللي بيجيب مشروبات أو العامل اللي بينظف المدرج، ده مفهوم العامل بالنسبة لي. ولكن في قوانين العمل أو قوانين التأمينات الاجتماعية مصطلح العامل غير كده. أي شخص أي كان مؤهله وأي كانت وظيفته أو درجة الوظيفية أو الجهة اللي بيعمل فيها بيسمى في القانون عاملا أو موظفا، المصطلحين بمعنى واحد، يعني العامل والموظف لهم نفس المعنى. وبالتالي ما لا يتبادر إلى ذهنكم العامل هو المقصود به أو تقصروه على عامل النظافة أو عامل الخدمات، يعني رئيس الجامعة يعتبر عاملا، عميد الكلية يعتبر عاملا، عضو هيئة التدريس يعتبر عاملا، الأخصائي الاجتماعي يعتبر عاملا وفقا لقوانين الوظيفة العامة أو قوانين العمل في هذه الحالة. ده المصطلح الأول. في مصطلح آخر برضو هنكرره وهو مصطلح اسمه المؤمن عليه. المؤمن إيه؟ عليه، لأن احنا بندرس موضوعات التأمينات الاجتماعية، وبالتالي التأمينات الاجتماعية معناها الموظف أو العامل اللي هو خاضع لنظام التأمين وتم التأمين عليه بالفعل من جهة العمل. وبالتالي الشخص الخاضع للتأمين ده واللي جهة العمل قامت بالتأمين عليه يطلق وفقا لنظام التأمينات الاجتماعية يطلق عليه لفظ ايه؟ المؤمن عليه. المؤمن ايه؟ عليه. وبالتالي المؤمن عليه المقصود به هو العامل او الموظف اي كان وظيفته او اي كان جهة عمله اللي هو خاضع للتأمين ومؤمن عليه بالفعل، بنسميه ايه؟ المؤمن عليه. يبقى المصطلحين دول فهمنا ايه المقصود بيهم او ايه معناهم، على اساس ان احنا هنستعملهم كثيرا في الغالبية الموضوعات اللي احنا هنشرحها في نظام التأمينات الاجتماعية. نرجع للمقصود بنظام التأمينات الاجتماعية او مقصود بمصطلح التأمينات الاجتماعية. احنا قلنا هي عبارة عن نظام قانوني اجتماعي يهدف، يعني له هدف. ايه الهدف من هذا النظام؟ هو تحقيق الأمن الاقتصادي للأفراد المؤمن عليهم. الهدف من نظام التأمينات الاجتماعية، يعني أي واحد يسأل ليه الدولة مطبقة نظام التأمينات الاجتماعية؟ هل النظام دي ليه هدف ولا نظام ليس له هدف؟ إن الدولة عشان تطبق أي نظام لابد أن يكون هناك أهداف من وضع هذا النظام. طب إيه الهدف من تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية؟ قال لك هو تحقيق الأمن الاقتصادي للأفراد المؤمن عليهم. وعايزين نقصد إن نفهم إيه المقصود بتحقيق الأمن الاقتصادي للأفراد المؤمن عليهم. لو إحنا عملنا مقارنة بسيطة بين موظف، جبنا اثنين موظفين، موظف جهة العمل بمجرد تعيينه راح تمأمن عليه. إيه المقصود بالتأمين عليه؟ يعني معناها أمنت عليه ضد أي أخطار اجتماعية تقع له أثناء عمله أو أثناء وظيفته، يعني أمنت عليه تأمين شيخوخة وعجز ووفاة، أمنت عليه تأمين صحي أو التأمين ضد المرض، أمنت عليه تأمين ضد إصابات العمل، أمنت عليه تأمين ضد البطالة. ده للموظف الأول. لو موظف آخر جهة العمل تقاعست في التأمين عليه ولم تؤمن عليه، أيهما يكون أكثر أمانا من الناحية الاقتصادية؟ هل المؤمن عليه أم غير المؤمن عليه؟ المؤمن عليه. ليه؟ لأن المؤمن عليه بيتوافر له أمان اقتصادي ايه في حاجه بتضحك يعني ضحكينا معاكي ولا ايه بالظبط؟ المنقبه ولابسه اسود في حاجه يعني المفروض المحاضره ليها ادابها واحترامها، فممنوع الاحاديث الجانبيه والضحكات اللي في عليها وقتها دي واماكنها. وبالتالي ان ايهما يكون اكثر امانا من الناحيه الاقتصاديه؟ طبعا المؤمن عليه. ليه؟ لان المؤمن عليه لو وقع له اي خطر من الاخطار الاجتماعيه اللي هو مؤمن منها، هناك جهه مسؤوله عنه هي اللي حتمده بالعون وتقدم له المعونه لازاله الاثار المترتبه على وقوع هذا الخطر. يعني المؤمن عليه تامين شيخوخه وعجز وفاه، عندما يصل الى سن الشيخوخه هياخد معاش يسمى معاش ايه؟ شيخوخ. طب الشخص لو غير مؤمن عليه تأمين شيخوخ هل هياخذ هذا المعاش عند وصوله إلى سن المعاش؟ لا. وبالتالي أدي المقصود بأن نظام التأمينات الاجتماعية الهدف منه تحقيق الأمن الاقتصادي للأفراد، لأن اللي بيكون مؤمن عليه بيكون فيه توافر له نوع من الأمان الاقتصادي، مش هيتكلف أي تكاليف مادية من حسابه الشخصي، لأن في هيئة التأمينات الاجتماعية كجهة مسؤولة عنه بتقول له لو وقع لك اي خطر من الاخطار اللي انت مؤمن عليها انت ليك حقوق لدى هيئه التامينات عن هذه الاخطار. هذا المقصود بان نظام التامينات الاجتماعيه الهدف منه تحقيق الامن الاقتصادي للافراد عند وقوع الاخطار المؤمن منها. يعني اشترط الاستفاده من النظام. هل يجي ينفع اي شخص مؤمن عليه يجي كل ما تقابله أزمة مالية يروح هيئة التأمينات الاجتماعية يقول أنا عايز فلوس عشان أنا مؤمن عليا؟ لا، شرط إن عشان الشخص يستفيد من نظام التأمينات الاجتماعية أن يقع الخطر المؤمن منه. طب إيه هي الأخطار اللي تغطيها التأمينات الاجتماعية؟ يعني الشخص أول ما بيتعين في عمل أو وظيفة وفي جهة العمل تبدأ تؤمن عليه، هناك عدة أخطار يؤمن منها الشخص. أول خطر من هذه الأخطار يسمى بخطر الشيخوخة والعجز والوفاة، ودي ليها تأمين واحد. الثلاث أخطار دول بيجمعهم تأمين واحد يسمى بتأمين إيه؟ الشيخوخة والعجز والوفاة. تأمين الشيخوخة وإيه؟ العجز والوفاة. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة معناه أن أي عامل أو أي موظف أي كان عمله أو أي كان وظيفته أو أي كان جهة عمله عندما يقع له خطر الشيخوخة، إيه المقصود وقوع خطر الشيخوخة؟ يعني يصل العامل أو الموظف إلى سن الشيخوخة أي سن الإحالة للمعاش، بيستفيد من هذا التأمين، بيحصل، لأن معروف الشخص قال ما يصل إلى سن الإحالة للمعاش، هل جهة العمل بتديله مرتب أو أجر بعد خروجه على المعاش؟ لا، وبالتالي بينقطع أجره أو مرتبه، وبالتالي بيبقى في حاجة إلى دخل بديل عن الأجر أو المرتب يتعيش منه هو أسرته. ايه هو الدخل البديل ده؟ هو المعاش اللي بيصرفه من هيئة التأمينات الاجتماعية. وبالتالي الشخص المؤمن عليه تأمين شيخوخة عجز وفاة لو وقع له خطر الشيخوخة، يعني بمعنى وصل الى سن الإحالة للمعاش، من حقه ان يصرف معاش ايه؟ الشيخوخة في هذه الحالة. وارد جدا ان الشخص العامل او الموظف قبل وصوله الى سن الإحالة للمعاش يصاب بعجز. ده وارد ولا مش وارد؟ مش بنسمع ان واحد فلان كان النهارده في الشغل وجاته جلطه او نزيف في المخ اقعده عن العمل. طيب الشخص اللي اصبح عاجزا، طبعا العجز فيه نوعين من العجز، عجز جزئي مستديم وعجز كلي مستديم. معروف الشخص اللي بيثبت طبيا عجزه عجزا كليا مستديما يعني معناه ان بتنتهي خدمته، يعني تنتهي وظيفته. هل جهه العمل بتقبل استمراره في العمل أو الوظيفة بعد عجزه عجزا كاملا؟ لا. اللي بيحدث عملا بيتم إنهاء خدمته، وبالتالي من حقه أن يحصل على معاش العجز. معاش إيه؟ العجز. بس إمتى يحصل على معاش العجز؟ مشترط أن يكون مؤمن عليه تأمين شيخوخة وعجز ووفاة. الخطر الثالث وارد جدا أن الشخص يتوفى وهو أثناء العمل. يعني هل الوفاة دي ليها معاد معين؟ لا، قدامي كل أجل من كتاب. ممكن شخص يتوفى بعد سنة من تعيينه، واحد بعد 5 سنين من تعيينه، واحد بعد 10 سنين من تعيينه، واحد يقعد في العمل حتى يخرج المعاش ويتوفى بعد خروجه على المعاش بعدة سنوات. وبالتالي لو شخص توفى وهو على رأس العمل أو أثناء العمل، هل جهة العمل بتدي مرتب لأولاده أو ورثته بعد وفاته؟ هل هينفع حد من ورثته أن يجي يتعين مكانه أو يقوم بعمله؟ لا، وبالتالي ينقطع أجره ومرتبه، وبالتالي من حق ورثته يصرف معاش الوفاة، لأن مؤمن على عائلهم تأمين شيخوخة عز وفاة. يبقى أول الخطر من الأخطار بيتم التأمين عليها أو التأمين منها خطر الشيخوخة والعجز والوفاء، ودول بيجمعهم تأمين واحد يسمى بتأمين إيه؟ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء. وحندرس إن شاء الله كل الأحكام المتعلقة بهذا النوع من التأمين، حندرس إيه هي التزامات المؤمن عليه لو مؤمن عليه هذا النوع من التأمين. يعني أنت كعامل أو موظف جيت اتعينت النهاردة، إيه اللي بيحدث عملاً؟ المفترض أو إلزام القانون بيلزم جهة العمل أن تبعت صورة من قرار تعيينك أو عقد عملك إلى هيئة التأمينات الاجتماعية. إيه الهدف من هذا الإجراء؟ عشان تبدأ هيئة التأمينات الاجتماعية تعمل لك ملف يسمى ملف تأميني. ملف إيه؟ تأمين. ملف تأميني تبدأ أن تطبق عليك التأمينات المقررة قانونا، وأولها تأمين إيه؟ الشيخوخة والعجز والوفاة. هل الأمر يقتصر عند هذا التحدي من التأمين؟ لا، تؤمن عليك كذلك حاجة اسمها التأمين ضد المرض اللي احنا بنعرفه في اللغة الدارجة التأمين الصحي. مش انت لو قريب لك قريب موظف في اي مكان تسمع منه يقول لك انا النهاردة تحولت تأمين او رايح تأمين صحي، معناه ان الشخص ده مؤمن عليه ضد المرض، يعني مؤمن عليه تأمينا ايه؟ صحيا، وده نوع من انواع التأمين. بنسمع كذلك ان فلان فلاني هو رايح الشغل وقع له حادث، وقع عليه جسم صلب، آلة قطعت إيده، قطعت رجله، ممكن يكون هو رايح الشغل في الطريق ضربته عربية، ده اسمه حوادث عمل، حادث إيه؟ العمل. لها تأمين يسمى تأمين إصابات العمل، يعني لابد إن جهة العمل تؤمنك من هذا النوع من التأمين، وهو يسمى بتأمين ضد إصابات العمل. يعني لو وقع لك إصابة من هذه الإصابات ليك الحق في التأمين. وبالتالي أول ما بيتم فتح ملف تأميني ليك في هيئة التأمينات الاجتماعية، تبدأ هيئة التأمينات الاجتماعية تؤمن عليك كافة أنواع التأمينات الاجتماعية: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين إصابات العمل، التأمين الصحي أو بما يعرف بالتأمين ضد المرض، وكذلك النوع الرابع وهو التأمين ضد البطالة، لأنه جائز جدا الشركة اللي أنت شغال فيها وخاصة في القطاع الخاص تقوم بإنهاء خدمتك، أو أنت تكون مرتبط لعقد عمل لمدة مثلا 5 سنين وترفض تجديد هذا العقد، وبالتالي تتحول من حالة العمل لحالة مين؟ البطالة، تصبح بلا عقد، وبالتالي من حقك أن تصرف تعويض يسمى بتعويض البطالة أثناء توقفك عن العمل إلى أن تجد فرصة عمل جديدة، يسمى هذا التأمين بتأمين إيه؟ البطالة. طيب، ده يعني فكرة مبسطة عن المقصود بمصطلح التأمينات الاجتماعية. بعرفنا احنا نظام التأمينات الاجتماعية هي عبارة عن نظام قانوني اجتماعي بيهدف الى ايه؟ تحقيق الامن الاقتصادي للافراد المؤمن عليهم عند حدوث احد الاخطار الاجتماعية المؤمن منها في هذه الحالة. طيب، نظام التأمينات الاجتماعية المطبق في مصر أو المعمول به في مصر، هل ده نظام واحد ولا عدة نظام؟ زي ما قالت زميلتكم ده هو عبارة عن 3 نظم من التأمين. كل نظام له أحكام وقواعد وله فئات مخاطبة بهذا النظام لا تستفيد منه الفئات الأخرى. وبالتالي احنا عايزين نتعرف ايه هي نظم التأمينات الاجتماعية. النظام الأول من نظم التأمينات الاجتماعية يسمى بنظام تأمينات العمال أو الموظفين. نظام تأمينات العمال أو إيه؟ الموظفين. هذا النظام من اسمه من المستفيد منه أو من الخاضع له؟ العامل أو الموظف. هل ينفع صاحب العمل يخضع لهذا النظام أو يستفيد من هذا النظام؟ لا. يبقى يستبعد من هذا النظام مين؟ كل رجال الأعمال أو أصحاب الأعمال أو أصحاب الشركات أو أصحاب المؤسسات غير مستفيدين من هذا النظام. يبقى أول نظام يسمى نظام تأمينات العمال والموظفين، وحنعرف إيه الفئات المستفيدة من هذا النظام وإيه شروط خضوعها لهذا النظام وإيه هي المزايا اللي ممكن تحصل عليها لو خضعت لنظام تأمينات العمال أو الموظفين. النظام الثاني يسمى بنظام تأمينات أصحاب العمل. من الخاضع لهذا النظام؟ كل من يتوافر فيه صفة صاحب العمل. هل ينفع العمال والموظفين أن يخضعوا لهذا النظام أو يستفيدوا من هذا النظام؟ لا. يبقى هذا النظام قاصر على مين؟ على رجال الأعمال أو أصحاب العمل. النظام الثالث يسمى بنظام التأمين الشامل. ليه سمي تأمينا شاملا؟ على أساس أنه يشمل الفئات التي لا تأمين لها شمولي، يعني الفئات المستبعدة من النظام الأول والفئات المستبعدة من النظام الثاني هتخضع لنظام إيه؟ التأمين الشامل في هذه الحالة. وده يخضع له الفئات اللي بيكونش إيه؟ بعلاقة عمل رسمية. علاقة عمل إيه؟ رسمية. يعني مثلا زي مثلا اللي بيعملوا في الفلاحة أو في الحقول، هل في علاقة عمل بين المزارع واللي بيشتغل في أرضه؟ هل دي تعتبر وظيفة؟ منادي السيارات، موزع الصحف، هذه الأنواع من الوظائف اللي تعتبر اسمها وظائف غير رسمية، يعني مش وظيفة محددة أو وظيفة قانونية، دول اللي بيخضعوا لنظام التأمين الشامل. طب عايزين نعرف إيه نظام تأمينات العمال؟ وإيه الفئات المستفيدة من هذا النظام؟ وإيه المزايا اللي بيحصل عليها من يخضع لهذا النظام؟ إحنا زي ما قلنا تأمينات العمال والموظفين يخضع لها كل من يتوافر فيه صفة العامل أو الموظف، وده بيشمل ثلاث فئات من العمال والموظفين. ثلاث فئات من العمال وليه؟ الموظفين. الفئة الأولى تسمى بالعاملين في الوظائف الحكومية، موظف الحكومة، العاملين في الوظائف الحكومية، يعني العاملون في الهيئة في وزارات الدولة بقطاعاتها المختلفة، والعاملون بالهيئات العامة وشركات القطاع العام، هم دول اللي يعتبروا أول فئة من الفئات المستفيدة من هذا النظام، موظف الحكومة. إيه المقصود بموظف الحكومة؟ يعني كل شخص يعمل في وزارة من الوزارات يعتبر موظف حكومة. يعني اللي بيعملوا في وزارة التربية والتعليم، وده بينطبق عليه بدءا من الفراش الموجود في المدرسة إلى أعلى وظيفة في وزارة التربية والتعليم اللي هو وزير التربية والتعليم. يعني كل من يعمل في وزارة التربية والتعليم خاضع يعتبر من الفئات المستفيدة من تأمينات العمال والموظفين. كذلك اللي بيعملوا في وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة الصناعة، وزارة التجارة، وزارة الري، كل الموظفي الحكومة اللي بيعملوا في الجهات المختلفة يعتبروا من الفئات المستفيدة من نظام تأمينات العمال والمين والموظفين. يعني كل من يعمل في الجامعة بكلياتها المختلفة يعتبر موظف حكومة، وبالتالي من الفئات المستفيدة من هذا النظام، سواء كان موظف إداري، سواء كان عضو هيئة التدريس، سواء كان عامل خدمات، يعتبر برضو خاضع لهذا النظام لأنه يعتبر من العاملين في الوظائف الحكومية. كذلك الأمر العاملين في الهيئات العامة. إيه المقصود بالهيئات العامة؟ مقصود بالهيئات العامة زي الهيئة العامة للسكك الحديدية، مش بتسمعوا بالهيئة العامة للسكك الحديدية، وبالتالي كل العاملين في السكة الحديد يعتبروا من الفئات الخاضعة لنظام تأمينات العمال والموظفين. كذلك العاملين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي، دي هيئة عامة. العاملين في هيئات الاتصالات والسلكية واللاسلكية يعتبر دي هيئة عامة، وبالتالي كل الهيئات العامة العاملين فيها يعتبروا من الفئات الخاضعة لنظام تأمينات العمال وإيه؟ الموظفين. كذلك العاملون في شركات القطاع العام. احنا عندنا نوعين من الشركات، تسمع تقول فلان شغال شركة قطاع عام والفلان الآخر شغال في قطاع خاص، شركة قطاع خاص. العاملين في شركات القطاع العام، امتى تصبح الشركة شركة قطاع عام؟ عندما الدولة أو الحكومة تمتلك أغلب أسهم هذه الشركة. يعني الحكومة تمتلك أكثر من 50% من أسهم الشركة، تعتبر شركة قطاع عام. أما لو واحد مستثمر في القطاع الخاص وامتلك مثلا 60% من أسهم هذه الشركة، هل هتسمى شركة قطاع عام ولا شركة قطاع خاص؟ شركة قطاع خاص. وبالتالي كل العاملين في شركات القطاع العام يعتبروا من الفئات المستفيدة من نظام تأمينات العمال والموظفين. زي العاملين، ندي مثال عملي يوضح الفكرة. العاملين في الشركة القابضة لتوزيع الكهرباء، اللي احنا هنقوله شغالين في الكهرباء او موظف الكهرباء، لو الكهرباء دي تعتبر كشركة من شركات القطاع العام، شركات توزيع الكهرباء. مش بتسمع انت لو ليك، لو تجيب ايصال نور يقول لك ان شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، واللي لو انت من الوجه بحر يقول لك شركة الشمال الصعيد لتوزيع الكهرباء، ولو انت من الجنوب يقول لك شركة جنوب الصعيد لتوزيع الكهرباء. وبالتالي كل من يعمل في شركات الكهرباء يعتبر دي من شركات القطاع العام. يبقى اول فئه من الفئات المستفيده من نظام تامينات العمال والموظفين هي العاملون بالوظائف الحكوميه في كافه الجهات الحكوميه. الفئه الثانيه العاملون في القطاع الخاص. طب بالنسبه للفئه الاولى قبل ما نتركها، ايه شروط خضوعهم لنظام تامينات العمال والموظفين؟ يعني عشان يخضعوا لهذا النظام، هل القانون وضع شروط معينه عشان يستفيدوا من هذا النظام، ولا ان هم بمجرد تعيينهم في وظائفهم يخضعوا لهذا النظام؟ نجد ان قانون التامينات لم يضع اي شروط خاصه لاستفاده هذه الفئه من نظام تامينات العمال والموظفين. القانون قال ايه؟ قال لك بمجرد تعيين العامل او الموظف في اي وظيفه في هذه الجهات يترتب عليه ان ايه؟ ان يصبح خاضعا او ايه؟ مطبق عليه نظام تامينات العمال والموظفين. يعني بمجرد تعيين العامل اليوم اللي هيتعين فيه يصبح خاضع مين؟ لنظام تامينات العمال والموظفين. يبقى الفئه الاولى اللي هم موظفي الحكومه والعاملين في الهيئات العامه وشركات القطاع العام، هل هناك شروط معينه لاستفادتهم من هذا النظام او خضوعهم لهذا النظام؟ لا، نجد ان قانون التامينات لم يضع اي شروط خاصه لاستفاده هؤلاء من نظام تامينات العمال او الموظفين. الفئه الثانيه العاملون في القطاع الخاص، اللي احنا بنسميهم العاملون الخاضعون لقانون العمل، اللي بيعملوا في اي شركه من شركات القطاع الخاص. طيب ايه شروط خضوع هذه الفئه لنظام تامينات العمال والموظفين؟ قال لك القانون التامينات وضع شرطين. يعني اي عامل او موظف بيعمل في شركه من شركات القطاع الخاص عشان يخضع لهذا النظام، وهو نظام تامينات العمال والموظفين، ويصبح مؤمن عليه في هذا النظام ومستفيد من هذا النظام، لابد ان يتوافر فيه شرطين. الشرط الاول متعلق بسن، لابد ان يكون متوافر فيه سن معين، وهو ألا يقل سن المؤمن عليه عن 18 سنة. ألا يقل سن المؤمن عليه عن 18 إيه؟ سنة. طب إيه واحد أسألكم كنوع من المعلومات العامة، حد يعرف إن بيبدأ العمل في شركات القطاع الخاص من سن كام؟ حد عنده معلومة؟ يعني يجوز تعيين العامل في شركة من شركات القطاع الخاص عند سن كام؟ 25. حد يزود او حد ينقص؟ 21. يعني الوظائف الحكوميه بيعين فيها اقل من 21 سنه، يبدا التعيين في الوظائف الحكوميه من سن 16 سنه. يعني شخص لو بلغ سن 16 سنه يجوز تعيينه في اي وظيفه من الوظائف الحكوميه. الامر بيختلف في القطاع الخاص، علاش نسمع؟ في القطاع الخاص يجوز لشركات القطاع الخاص ان تبدا تعيين العامل من سن 14 سنه. لو انتوا طبعا اكيد هندرسها في موضوعات قانون العمل، ان قانون الطفل، بتسمعوا عن قانون الطفل؟ طيب مش يجوز تشغيل الأطفال عند السن القانوني للعمل بالنسبة للأطفال؟ قانون الطفل حدد سن تشغيل الأطفال من سن 14 سنة، يعني يبدأ تشغيل الطفل من سن 14 سنة فأكثر، ولكن لا يجوز تشغيله لو كان سنه أقل من كام؟ من 14 سنة. وبالتالي يجوز لشركة القطاع الخاص أن تبدأ تعيين العامل لديها من سن كام؟ 14 سنة. طب مش المفترض أن بمجرد ما يتم تعيينه في الشركة بيتم التأمين عليه؟ لا، الامر بيختلف بالنسبه لنظام التامينات. احنا قلنا الا يقل سن المؤمن عليه عن سن كام؟ 18 سنه. يعني العامل ممكن يتعين من سن 14 سنه ولكن لا يتم التامين عليه الا اذا بلغ سن كام؟ 18 سنه. يعني بيظل 4 سنين كامله بالرغم ان هو بيعمل في عمله في الشركه الا انه في خلال ال4 سنوات دول غير خاضع للتامين. يبدا خضوعه للتامين عند سن كام؟ 18 سنه. ادي المقصود بشرط الا يقل سن المؤمن عليه عن 18 ايه سنه. يعني بيقول القانون يا صاحب شركه القطاع الخاص ابدا، القانون بيلزمك ان انت تؤمن على العاملين لديك في الشركه من سن كام؟ 18 سنه. وبالتالي لا يجوز يعني ايه ما انت يعني تسامح او انت غير ملزم قانونا ان تامن على عمالك قبل هذه السن، حتى ولو كان بيعملوا لديك قبل هذه السن وهو قبل بلوغهم سن كام؟ 18 سنه. مش اي وقت يعني، هو لو عين من سن 14 سنه يعني يعتبر ان مسموح له 14 و15 و16 و17 لا يؤمن عليه، ولكن اذا بلغ العامل لديه عند سن 13 سنه ملزم قانونا ان يؤمن عليه. يستثنى من ذلك نوع واحد من انواع التامينات وهو تامين اصابات العمل. تامين اصابات ايه؟ العمل. القانون ألزم صاحب العمل في القطاع الخاص أن يؤمن على العاملين لديه بمجرد تعيين العامل. لو عينوا سن 14 سنة في هذه الحالة يجب يؤمن عليه تأمين إصابات عمل. ذاكر في بداية الحكم في بداية التقرير. طب ايه القرار ولا لسه؟ هيأجل منها على الحفظ. وبالتالي الناس اللي شغاله بتلعب في التليفونات وشغاله ان هي مشغوله بحاجات اخرى دي لو رجعت تذاكر ممكن الامور بالنسبه لها ما تبقاش واضحه لو اعتمدت على المذاكره من الكتاب. موضوعات التنميه الاجتماعيه تختلف عن اي موضوعات تعتمد على الفهم، وده خلينا احنا بكل حاجه بنربطها بامثله عمليه عشان توصل المعلومه لحضراتكم. طيب احنا قلنا نظام تامينات العمال والموظفين من يخضع لهذا النظام، يعني لو عامل او موظف خضع لنظام تامينات العمال والموظفين، ايه هي انواع التامينات اللي هيستفيد منها؟ يعني هيؤمن عليه ايه التامينات اللي هتؤمن عليه منها؟ هلاقي من يخضع لهذا النظام بيؤمن عليه اربع انواع من التامينات الاجتماعيه. يعني بيؤمن عليه تامين شيخوخه وعجز وفاه، ويؤمن عليه تامين اصابات عمل، وبيؤمن عليه تامين بطاله، ويؤمن عليه اللي احنا زي ما قلنا التامين ضد المرض او التامين الصحي. اربع انواع. يعني من يستفيد او من يخضع لنظام تامينات العمال والموظفين هيستفيد من الاربع انواع من التامينات. هيبقى مؤمن عليه ضد خطر الشيخوخه والعجز والوفاه بما يعرف بتامين الشيخوخه والعجز والوفاه، هيؤمن عليه ضد اصابات العمل بما يعرف بتامين اصابات العمل، هيؤمن عليه ضد المرض بما يعرف بالتأمين الصحي، هيؤمن عليه ضد البطالة بما يعرف بتأمين البطالة. وبالتالي المقصود بشرط ان الا يقل سن المؤمن عليه عن 18 سنة، يعني اللي عامل في القطاع الخاص الشركة بتاعته ما تبدأش التأمين عليه الا اذا بلغ سن كام؟ 18 سنة. هل ده خاص بكل انواع التأمينات؟ لا، القانون استثنى مين؟ تأمين إصابات العمل. يعني صاحب العمل ملزم قانونا أن يعني يؤمن على العامل من سن 14 سنة تأمين إصابات عمل، ويؤخر باقي أنواع التأمينات وهي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين ضد المرض وتأمين البطالة، دول يأجلهم لغاية كام؟ بلوغ العامل سن 18 سنة. هذا المقصود لهذا الشرط. طب الشرط الثاني من الشروط الواجب توفرها في العاملين في القطاع الخاص لخضوعهم لنظام تأمينات العمال والموظفين، قال لك أن تكون علاقة العمل اللي بتربط العامل بجهة العمل علاقة عمل منتظمة. نلاقي في شركات القطاع الخاص أو في القطاع الخاص عامة، لو احنا بصينا على علاقات العمل هنجد في نوعين من علاقات العمل، في علاقات عمل منتظمة يعني مستمرة، وفي علاقات عمل غير منتظمة يعني متقطعة يعني لا تتوافر فيها الاستمرارية. زي مثلا لو شركات المقاولات، لو شركة من شركات المقاولات دي تعتبر من شركات القطاع الخاص، شركة المقاولات دي بيمتلكها مثلا واحد مستثمر أو واحد صاحب عمل، وبيعين فيها مجموعة من المهندسين ومجموعة من النجارين ومجموعة من الحدادين ومجموعة من الكهربائية والسباكين، بتبقى شاملة العديد منين؟ من التخصصات اللي اسمها شركة المقاولات. طيب شركة المقاولات طبيعة عملها اللي بيعمل في هذه الشركة، هل بيعمل عمل دائم ومستمر أم عمل متقطع؟ عمل متقطع. ليه؟ لأن عمل هؤلاء في هذه الشركة يعتمد على العمليات التي تسند لصاحب الشركة. يعني صاحب الشركة لو تعاقد على بناء مثلا كلية على سبيل المثال أو بناء مدرج، معناها أن كل العاملين في هذه الشركة هيعملوا خلال فترة إنجاز هذا المدرج أو هذه الكلية. طيب لو خلصوا الكلية أو المدرج وسلم للجهة المتعاقد عليها منها أو متعاقد على معاها، وقعدوا فترة شهرين ثلاثة لغاية ما جاتهم عملية تانية، شهرين والثلاثة دي مش بيقعدوا قاعدين بدون عمل؟ بدون عمل. وبالتالي نفهم من ذلك ان الكثير من الشركات في القطاع الخاص ممكن يكون عملها غير منتظم، يعني عمل متقطع. وبالتالي القانون اشترط ان من يعمل في القطاع الخاص لابد ان تكون علاقة عمله علاقة عمل منتظمة. يعني إذا كانت علاقة عمل منتظمة هيبقى خاضع لنظام تأمينات العمال وإيه؟ والموظفين. أما إذا كانت علاقة العمل غير منتظمة فهو غير خاضع لهذا النظام. طب واحد يجي يسأل يقول لي طب إزاي نقدر نحكم على كل شركة من الشركات إن علاقة العمل دي منتظمة أم غير منتظمة؟ هل في معايير معينة نقدر نحدد على أساسها إن دي نقدر نكيف علاقة العمل أو طبيعة العمل في هذه الشركة منتظمة أم غير منتظمة؟ قال لك نعم، قانون التأمينات حدد لنا معيارين على أساسهم نقدر نبين أو نتبين ان العمل في الشركه دي عمل منتظم ام غير منتظم. المعيارين اللي حددهم لنا قانون التامينات، معيار الاول يسمى معيار طبيعه العمل، والمعيار الثاني معيار مده العقد او مده الخدمه، مده العقد او مده ايه الخدمه. بيقول ايه معيار صح النوم؟ طيب بيقول ايه معيار طبيعه العمل؟ انت لسه الساعه 9 وربع يعني في بدايه الملاخر اليوم هتعمل ايه انت؟ ولا في ناس تنام الصبح وتصحى بعد الظهر جاي. طيب معيار طبيعه العمل بيقول ايه؟ بيقول لك لو ان صاحب الشركه، لو صاحب الشركه عين العامل فيما يعتبر مهنه ونشاط لصاحب العمل، تعتبر علاقه العمل علاقه عمل منتظمه بغض النظر عن مده خدمه العامل ده لدى جهه العمل او لدى الشركه. ثاني بيقول لك لو صاحب العمل عين العامل لديه او الموظف لديه فيما يعتبر نشاط اساسي لصاحب العمل، في هذه الحاله ما دام ان وظيفه العامل من نفس نشاط صاحب العمل تعتبر علاقه العمل منتظمه. ما دام طبيعه عمل العامل يعني طبيعه وظيفته من نفس النشاط الرئيسي لصاحب العمل. طبعا عايز ادي مثال يوضح الفكره، مثال يوضح ايه الفكره. لو صاحب مصنع نسيج، تسمع عن شركات الغزل والنسيج؟ لو صاحب، لو شركة من شركات الغزل والنسيج عملت إعلان وطلبت فني منسوجات، عدد 5 فني منسوجات، يعني أشخاص فنيين ليهم في عملية الإيه الغزل والنسيج في قسم الغزل والنسيج، لو تعينوا 5 دول مش يعتبروا وظائفهم من نفس مهنة ونشاط صاحب الشركة، وبالتالي تعتبر طبيعة العمل متوافرة، وبالتالي تعتبر علاقة العمل منتظمة. طب لو العكس، لو الشركة دي عينت 5 كهربائية أو سباكين، هل وظيفة هؤلاء من نفس نشاط صاحب العمل؟ لا، يبقى معيار طبيعة العمل غير متوافر، لأن معيار طبيعة العمل بيقول إيه؟ إن يشترط في العامل إن يكون وظيفته من نفس نشاط صاحب العمل، يعني طبيعة عمل العامل من نفس نشاط صاحب العمل، يعني لو هو صاحب مصنع نسيج إن يكون وظيفة العامل إيه؟ فني منسوجات. لو هو صاحب مصنع أجهزة كهربائية يبقى إيه؟ فني أو مهندس إلكترونيات أو وخاص بالأجهزة الكهربائية وهكذا. لو هو مثلا شركة من شركات النجارة يبقى لابد إن العامل أو الموظف يكون إيه؟ خاص نجار أو من هذه نفسنا طبيعة النشاط. يعني مثلا على سبيل المثال لو إني مثلا كلية الخدمة الاجتماعية إني أو هيئة التأمينات الاجتماعية على سبيل المثال، هيئة التأمينات الاجتماعية لو طلبت موظفي تأمينات وطلبت موظفي موظفين إداريين وموظفي سكرتارية وموظفي حسابات، أيهما وظيفته من نفس نشاط هذه المؤسسة؟ موظفي التأمينات، لأن طبيعة وظيفته من نفس النشاط الأساسي أو الطبيعة الرئيسية الأساسية لهذه الشركة، وبالتالي يعتبر معيار طبيعة العمل متوافر. طب إذا لم يتوافر معيار طبيعة العمل ننظر إلى مدة خدمة العقد. قال لك لو العامل مدة خدمته في الشركة بلغت 6 شهور فأكثر تعتبر علاقة العمل منتظمة، لو كانت مدة خدمته لدى الشركة أقل من 6 شهور يبقى علاقة العمل إيه؟ غير منتظمة. أدي المقصود أن تكون علاقة العمل اللي بتربط العامل بجهة العمل علاقة عمل منتظمة. إيه هي معايير انتظام علاقة العمل؟ قال لك لابد أن يتوافر في العامل أو الموظف ده معيار من 2، لا يشترط أن يتوافر المعيارين معا. المعيار الأول وهو معيار طبيعة العمل اللي بيقول اللي لابد أن تكون وظيفة العامل من نفس نشاط صاحب العمل، إذا لم يتوافر هذا المعيار نبحث عن المعيار الثاني وهو معيار مدة خدمة العامل، لو لقينا مدة خدمته 6 أشهر فأكثر تعتبر علاقة العمل منتظمة، لو كانت مدة خدمته أقل من 6 شهور يبقى علاقة العمل غير منتظمة. طب إذا لم يتوافر المعيار الأول ولا المعيار الثاني نقدر نقول إن علاقة العمل منتظمة؟ لا، ما نقدرش نقول إن علاقة العمل إيه؟ منتظمة. ده الفئة الثانية من الفئات المستفيدة من نظام تأمينات عمال الموظفين. احنا قلنا الفئة الأولى مين؟ موظف الحكومة والهيئات العامة والعاملين في شركات القطاع العام. والقانون لم يضع أي شروط معينة لاستفادة هؤلاء أو لخضوع هؤلاء لنظام تأمينات العمال والموظفين. الفئة الثانية العاملون الخاضعون لقانون العمل أو العاملون في القطاع الخاص، وده لأي شروط خضوعهم لنظام تأمينات العمال والموظفين؟ شرطين: ألا يقل سن المؤمن عليه عن 18 سنة، والشرط الثاني أن تكون علاقة العمل اللي تربط العامل بجهة العمل علاقة عمل إيه؟ منتظمة. الفئة الثالثة من هم في حكم خدم المنازل، من هم في حكم خدم إيه؟ المنازل. إحنا بنسمع في الواقع العملي حاجة اسمها خدم المنازل. سمعتوا خدم المنازل؟ الخادم أو الخادمة اللي بتعمل في المنزل، بتقول عليها الشغالة، وده ممكن الشغالة يكون من الجنسين الذكر أو الأنثى، ده اسمه خدم المنازل. نجد إن القانون، نفهم كده، إحنا قلنا يا جماعة الموضوع بيعتمد على الفهم وليس على الحفظ. إحنا عندنا مسميين، عندنا حاجة اسمها خدم المنازل، والحاجة الثانية اسمها من هم في حكم خدم المنازل. يعني دول ليس خدم منازل ولكن إن يعتبر في حكم خدم المنازل. نجد إن نظام تأمينات العمال والموظفين من يخضع له؟ هل يخضع له خدم المنازل أم من هم في حكم خدم المنازل؟ من هم في حكم خدم المنازل، يعني خدم المنازل أنفسهم لا يخضعون لنظام تأمينات العمال والموظفين. يعني افهم من كده الشغالين اللي بيخدموا اللي بيشتغلوا في البيوت أو بيعملوا في طائفة الخدمة المنزلية غير مؤمن عليهم نظام تأمينات العمال والموظفين، مش مؤمن عليهم. اللي بيؤمن عليهم ايه؟ اللي منهم في حكم خدم المنازل. طب عايزين نحدد خدم المنازل، عشان احنا لو قدامي انا شخصين اقدر اقول ده خادم منزل وده في حكم خادم المنزل، ازاي احكم عليهم هما الاثنين؟ قانون التأمينات قال لي ايه؟ قال لي خادم المنزل ده بيتوافر فيه معيارين او يتوافر فيه شرطين، يعني الشرطين دول لو توافروا هتقول قولا واحدا ان ده خادم منزل وبالتالي مستبعد من خضوع لنظام تأمينات العمال والموظفين. ايه الشرطين دول؟ الشرط الاول يتعلق بمحل او طبيعة عمل او مكان عمل الخادم نفسه او مكان عمل الشخص، متعلق بمحل العمل. محل ايه؟ العمل. قال لك يشترط في خادم المنزل ان يزاول عمله داخل المسكن الخاص او في مكان ملحق به. وخادم المنزل عشان نقدر نطلق عليه لفظ الخادم ونعتبره من خدم المنازل، يشترط في الشخص ده اللي يكون ايه؟ يزاول عمله داخل مسكن خاص او في مكان ملحق به. ايه اللي يزاول عمله في مسكن خاص؟ زي اللي احنا بنسمع بيه السفرجي والطاهي ومربية الاطفال. يعني انت لو جايب مثلا لمراتك مربية اطفال او بيبي سيستر اللي بيسموها بيبي سيستر، تقوم على شؤون الاطفال، دي يعتبر اسمه خادم منزل. خادم ايه؟ منزل، لان بيزاول عمله داخل المسكن ايه؟ الخاص. طبيعة شغله في داخل السكن، سواء كان طبيعة عمله التنظيف، اعداد الاطعمة، اعداد المشروبات، تربية الاطفال، كل دول يطلقوا عليهم لفظ الخدم، زي السفرجي، الطاهي، مربية الاطفال، من يقومون بتنظيف المنزل من الداخل، يعني اي عمل متعلق بخدمة صاحب السكن والمقيمين معه. والمقيمين ايه؟ معه. ده اسمه مكان مزاولة العمل او في مكان ملحق به. ايه المقصود مكان ملحق به؟ زي مثلا البستاني، يعني انت لو مثلا ربنا كرمك وفي مستوى اجتماعي مرتفع وساكن في فيلا، والفيلا دي بحديقة، وجايب بستاني بيقوم على شؤون الحديقة، يقلم الأشجار، يسقي الأشجار، يزرع أشجار زي كده، اسمه ايه ده؟ بستاني. هل بيعمل داخل السكن أم في مكان ملحق بالسكن؟ في مكان ملحق بالسكن، وهي حديقة السكن، وبالتالي دول برضو ده يعتبر خادم منزل في هذه الحالة. يبقى كل من يعمل داخل السكن الخاص أو في مكان ملحق به يطلق عليه لفظ ايه؟ خدم. ودينا أمثلة على ذلك، قلنا السفرجي، الطاهي، مربية الأطفال، من يقومون بتنظيف المنزل من الداخل، البستاني، كل دول بيطلق عليهم لفظ الخدم. ده الشرط الأول. الشرط الثاني متعلق بطبيعة العمل اللي بيزاوله الشخص ده عشان يطلق عليه لفظ الخدم. قال لك يشترط أن يكون مزاول لعمل مادي متعلق بشخص المخدوم أو شخص أو أشخاص ذويه. يشترط في الشخص اللي بيعمل داخل السكن او في مكان ملحق به ان يكون طبيعه عمله ماديا. احنا في نوعين من العمل، في عمل ذهني وعمل مادي. العمل الذهني اللي بيعتمد عليه على الذهن زي المدرس الخاص. انت مش ممكن بتجيب مدرس يدي دروس لابنك داخل السكن، هل ده هنطلق عليه لفظ خدم؟ لا، لان ده هل عمله مادي ام عمل ذهني؟ عمل ذهني، وبالتالي عملا ايه؟ ذهنيا. ولكن القانون تطلب في خادم المنزل يكون عمله عملا ماديا وليس عملا ذهنيا. وبالتالي احنا لو شخصين بيعملوا داخل السكن، واحد بيعمل عمل مادي وواحد بيعمل عمل ذهني، مين اللي بنطلق عليه لفظ الخدم؟ اللي بيزاول العمل المادي. اما العمل الذهني حتى ولو كان يزاول عمله داخل السكن لا يطلق عليه لفظ الخدم. ودينا مثال على ذلك المدرس الخاص. المدرس اللي بيدي دروس لابنائك داخل سكنك لا يطلق عليه لفظ الخدم، بالرغم انه يزاول هذا العمل داخل السكن، الا ان طبيعه عمله ليس ماديا ولكن عملا ايه؟ ذهنيا. امال ايه المقصود بالعمل المادي؟ العمل المادي المتعلق زي مثلا التنظيف، اعداد الاطعمه، اعداد المشروبات، الغسيل، كل هذه الامور اسمها عمل ايه؟ مادي، مش معتمد عليه على الذهن. مين؟ فين الخدم الذهني؟ احنا ادينا مثال لو شخص طبيعة عمله يعني طبيعة العمل اللي بيزاوله عمل ذهني لا يطلق عليه لفظ الخدم، حتى ولو كان يزاول عمله داخل السكن زي ما قلنا المدرس الخاص. انت لو معك اولاد وبتجيبوا مدرس خاص بيديله دروس داخل البيت، مش بنطبق عليه الشرط الاول ان هو بيزاول عمله داخل السكن الخاص، ولكن طبيعة عمله هل عمل مادي ولا ده عمل ذهني؟ عمله شرحه للدروس والحاجات دي عمل ذهني ولا مادي؟ هل هو بينظف بيعمل اطعمه بيغسل بيمسح بيعمل كلام الكلام ده؟ هذه الاعمال الماديه، ولا ده عمله عمل ايه؟ ذهني. وبالتالي احنا خلصنا من ذلك ان خدم المنازل هم اشخاص لابد ان يتوافر فيهم شرطين. الشرط الاول وهو مكان مزاوله العمل، ان يزاول عمله داخل السكن الخاص أو في مكان ملحق به. والشرط الثاني أن يكون طبيعة عمله عملا ماديا متعلق بشخص المخدوم، يعني بالشخص صاحب السكن، أو أشخاص ذوي، يعني الأشخاص المقيمين معه اللي هي زوجته وأولاده، يعني أي أشخاص مقيمين في هذا السكن. أما في من هو في حكم الخدم؟ إحنا قلنا تعرفنا خدم المنازل، طب من هم في حكم الخدم؟ قال لك هم الأشخاص اللي بيقوموا بأعمال مادية من طائفة الخدمة المنزلية ولكن لا يزاولوا عملهم داخل السكن الخاص، يعني مكان مزاولة العمل خارج المسكن الخاص، وده بينطبق عليه فراش المدارس، فراش المدرسة. طبيعة عمله مادي ولا ذهني؟ مادي، لأن التنظيف والمسح والكنس وما إلى ذلك، يعني من نفس طبيعة الخدمة المنزلية. ولكن هل بيزاول عمله داخل سكن خاص ولا المدرسه دي مكان عام؟ وبالتالي ده يعتبر في حكم الخدم، في حكم ايه؟ الخدم. زي مثلا الطاهي اللي بيعد الاطعمه في الفنادق. انت لو تقيم في فندق ورحت المطعم بتاع الفندق بتلاقي ايه؟ اللي بتسميه الشيف اللي بيعد الاطعمه والمشروبات وما الى ذلك. دول طبيعه عملهم عمل مادي ولا ذهني؟ مادي، ولكن هل بيزاولوا عملهم داخل سكن خاص؟ ولكن في مكان ملحق به. وبالتالي فراش العيادات والمدارس والعاملين في الفنادق والمقاهي والكافيتريات، بالرغم ان هؤلاء عملهم عملا ماديا الا انه عملهم لا يزاولوه داخل سكن خاص او في مكان ملحق به، وبالتالي دول يطلق عليهم لفظ في حكم الخدم، ودول هم الخاضعين لنظام تأمينات العمال والموظفين. يعني من هم في حكم الخدم؟ الفئة دي هي اللي تخضع لنظام تأمينات العمال والموظفين وتستبعد خدم المنازل أنفسهم. عرفنا الفرق بين خدم المنازل ومن هم في حكم خدم المنازل. خدم المنازل هم الأشخاص اللي بيزاولوا عمل مادي ويزاولوه داخل السكن الخاص أو في مكان ملحق به، زي السفرجي والطاهي ومربية الأطفال والبستاني. من هم في حكم الخدم؟ اللي بيعملوا بيقوموا بعمل مادي من طائفة الخدمة المنزلية ولكن مكان مزاولة العمل ليس داخل السكن الخاص، في أماكن عامة زي ما احنا قلنا المدارس، الكافيتريات، المستشفيات، الفنادق، المقاهي، كل هؤلاء يعتبر في حكم الخدم، وبالتالي هؤلاء هم الخاضعين لنظام تأمينات العمال والموظفين. ده بالنسبة لأول نظام من نظم التأمينات الاجتماعية، وهو نظام تأمينات العمال والموظفين. عرفنا إيه هي مزايا هذا النظام، إن من يخضع لهذا النظام بيؤمن عليه كافة أنواع التأمينات الاجتماعية، بيؤمن عليه تأمين شيخوخة وعجز ووفاة، بيؤمن عليه تأمين إصابات عمل، بيؤمن عليه تأمين بطالة، بيؤمن عليه تأمين صحي أو تأمين ضد المرض. احنا مراعاة عشان دي أول محاضرة هنكتفي بهذا القدر، هنكتفي بهذا القدر. بس كن في حاجة عايزة أسأل عنها أو أستفسر عنها. أنا رفعت لكم المحاضرات أونلاين على المنصة بتاعت الكلية، هل اترفعت المحاضرات بالفعل ولا لسه؟ أيوة اترفعت. تمام؟ محاضرات. ها؟ ست محاضرات، وهي دي ست محاضرات. المحاضرات المرفوعة تشمل كل المقررة وكل المنهج، بس احنا في المحاضرات الفعلية هنشرح الموضوعات اللي هي محتاجة إلى شرح فعلي، اللي زي موضوعات التأمينات الاجتماعية. يعني كل موضوعات التأمينات الاجتماعية أنا هشرحها في المحاضرات شرحها فعليا، لأن دي محتاجة أمثلة عملية، وما تقدروش تعتمدوا على نفسكم حتى ولو كانت المحاضرات دي كلها. في أي استفسار أو في أي حاجة مش واضحة في الكلام اللي احنا قلناه؟ نعم؟ موجود على الكتاب. البعض منكم بيسأل عن الاسم، ولكن الاسم هو موجود على الكتاب. أنا اسمي دكتور أبي الحسن محمد محمد صباح، أستاذ قانون العمل والتأمينات الاجتماعية وكلية الحقوق والتصميم. طيب إن شاء الله نلتقي بكم لحقيقة النظام، ما دام أنتم مجموعة واحدة إن شاء الله الأسبوع القادم هتبدأ معاكم الدكتورة صفاء وأنا بعديها مباشرة. هي موجودة المحاضرات فعليا، موجودة المحاضرات الصوتية. نعم؟ منزلها محاضرات صوتية. يعني فيش معايا؟ لا فيش، لا فيه المحاضرات الموجودة صوتية. سلام عليكم. Thank you.